الأصحاب أجمعين تقبل الله منا ومنكم كل عام أنتم بخير. كتاب أحكام الأيمان والنذور. قال المتن والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. والأيمان بفتح الهمزة جمع يمين، وأصلها لغة اليد اليمنى، ثم أطلقت على الحلف، وشرعا تحقيق ما يحتمل المخالفة أو تأكيده بذكر اسم الله أو صفة من صفات ذاته. والنذور جمع نذر، وسيأتي معناه في الفصل بعده. لا ينعقد اليمين إلا بالله تعالى، أي بذاته، كقول الحالف والله، أو باسم من أسمائه المختصة به التي لا تستعمل في غيره، كخالق الخلق، أو صفة من صفات ذاته القائمة به، كعلمه وقدرته. وضابط الحالف كل مكلف مختار ناطق قاصد لليمين. ومن حلف بصدقة ماله، كقوله لله علي أن أتصدق بمالي. ويعبر عن هذا اليمين تارة بمعنى اللجاج والغضب، وتارة بنذر اللجاج والغضب. فهو أي الحالف أو الناذر مخير بين الوفاء بما حلف عليه والتزمه بالنذر من الصدقة بماله وكفارة اليمين في الأظهر. وفي قول يلزمه كفارة يمين، وفي قول يلزمه الوفاء بما التزمه. ولا شيء في لغو اليمين، وفسر بما سبق لسانه إلى لفظ اليمين من غير أن يقصدها، كقوله في حال غضبه أو عجلته: بلى والله مرة، ولا والله مرة في وقت آخر. ومن حلف ألا يفعل شيئا، أي كبيع عبده، فأمر غيره بفعله ففعله بأن باع عبد الحالف، لم يحنس ذلك الحالف بفعل غيره، إلا أن يريد الحالف ألا يفعل هو ولا غيره، فيحنس بفعل مأموره. أما لو حلف ألا ينكح فوكل في النكاح، فإنه يحنس بفعل وكيله له في النكاح. ومن حلف على فعل أمرين، كقوله والله لا ألبس هذين الثوبين، ففعل أي لبس أحدهما، لم يحنس، فإن لبسهما معا أو مرتبا حنس. فإن قال لا ألبس هذا ولا هذا حنس بأحدهما، ولا ينحل يمينه، بل إذا فعل الآخر حنس أيضا. وكفارة اليمين هو أي الحالف إذا حنس مخير فيها بين ثلاثة أشياء: أحدها عتق رقبة مؤمنة سليمة من عيب يخل بعمل أو كسب، وثانيها مذكور في قوله أو إطعام عشرة مساكين كل مسكين مدة، أي رطلا وثلثا من حب من غالب قوت بلد مكفر، ولا يجزئ غير الحب من تمر وأقط، وثالثها مذكور في قوله أو كسوتهم، أي يدفع المكفر لكل من المساكين ثوبا ثوبا، لكل من المساكين ثوبا ثوبا، أي شيئا يسمى كسوة مما يعتاد لبسه، كقميص أو عمامة أو خمار أو كساء، ولا يكفي خف ولا قفازان، ولا يشترط في القميص كونه صالحا للمدفوع إليه، فيجزئ أن يدفع للرجل ثوب صغير أو ثوب امرأة، ولا يشترط أيضا كون المدفوع جديدا، فيجوز دفعه ملبوسا لم تذهب قوته. فإن لم يجد المكفر شيئا من الثلاثة السابقة فيلزمه صيام ثلاثة أيام، ولا يجب تتابعها في الأظهر. وصلنا في كلام المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين إلى تعريف الشرع لليمين. فقال في السطر الرابع من نسخته: قوله وشرعا. والآن يعرف اليمين. فاليمين لغة، يا حمزة يا نايم، اليمين لغة معناه، اليمين لغة، اليمين أسامة، أصله القوة، ثم على الجارحة، على اليد اليمنى. فإطلاقها على إطلاق اليمين التي هي أصلها الأصيل في اللغة معناها القوة، ثم أطلقت بعد ذلك عرفا عند اللغويين أيضا، عند أصحاب اللغة أرباب اللسان، أطلقت على الجارحة. إطلاقها على اليمين بمعنى الحلف هو الإطلاق الثالث من باب تاني كده، معلش، أصل اليمين في اللغة الأصل الأصيل القوة، ثم أطلقت على الجارحة، ثم أطلقت على الحلف. فإطلاق اليمين التي هو بمعنى القوة أو بمعنى اليد اليمنى الجارحة على الحلف هو من باب لا تتكلم بغير إذن. سئلت ولم تجب، تفضل. مجاز مرسل علاقته إيه؟ مجاز مرسل علاقته إيه؟ أجب عشان غشتها الآن. علاقته الملابسة، أو من باب المجاز المرسل، إما من باب المجاز المرسل وإما من باب استعارة التصريحية ولا المكنية. ما الفرق طيب بينهما؟ تفضل. استعارة المكنية ما حذف من تشبيه أحد ركنيها، أحد ركني التشبيه، وهو أيوة حذف منه إيه بقى في المكنية؟ حذف إيه من المكنية؟ مشبه. أيوة مشبه به، هات إيدك. مشبه به. أما هذه فحذف منها إيه؟ أيوة حذف منها المشبه والمشبه به. عبد الرحمن يلا شبهنا ماذا بماذا؟ الحلف اليد اليمنى، يبقى حذفنا ايه؟ يبقى حذفنا المشبه، يبقى ده استعارة تصريحية. خلاص. طيب يبقى نحتاج إلى أن نعيد هذه السطور مرة أخرى قبل أن ندخل في التعريف الشرعي، لأنكم لا تذاكرون، قوم لا تذاكرون وقوم لا تراجعون. نعيد بقى معنى اللغة. ثم أطلقت أو نعود مرة، جمع يمين. قوله جمع يمين خبر المبتدأ الذي هو إلا، لا عفوا، الذي هو الأيمان كما هو ظاهر. وأصلها أي اليمين، أصلها يعني أول تسمع كلمة أصلها يبقى كلام عن اللغة. وأصلها أي اليمين لغة، أي في اللغة، يبقى كأنه يقول لك لغة منصوبة على نزع الخافض، لغة فشرحها أي في اللغة، يبقى يقول إن اللغة هنا منصوبة على نزع الخافض. وأصلها لغة اليد اليمنى. وقيل أصل اليمين القوة، ومنه قوله تعالى لأخذنا منه باليمين، أي بالقوة. وعليه تسميه اليد اليمنى يمينا، لماذا؟ لوفور قوتها بالمقارنة باليد اليسرى. وتسمية الحلف يمينا لأنه يقوي على الحنس أو عدمه. قد عرفت أن الحنس من الأضداد، وأنه يكون بمعنى الذم، كما في قوله تعالى كانوا يصرون على الحنس العظيم، يعني على الذنب العظيم هو الكفر بالله عز وجل. ويكون أيضا ولكن بقلة بمعنى الضد هو الطاعة. فهو يقوي على الطاعة، اليمين يقوي على الطاعة حتى لا يحنس، أو يقوي على عدم الحنس بمعنى عدم الذنب. الحنس هنا يستخدم في معنيه. ثم أطلقت أي اليمين، وقوله على الحلف أي لأنهم كانوا في الجاهلية إذا تحالفوا، هذه العلاقة، علاقة الملابسة، علاقة المجاز المرسل. المجاز المرسل له لابد له من علاقة تصرف المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، لا علاقة، هذه العلاقة. ينصرف الذهن دائما لا يذهب ولا ينسال إلى المعنى الحقيقي لوجود هذه القرينة. ما الذي صرف الذهن عن المعنى الحقيقي المعنى المجازي؟ هذه القرينة، لأنهم كانوا في الجاهلية إذا تحالفوا أخذ كل واحد بيمين صاحبه، فيكون مجازا مرسلا علاقته المجاورة. يبقى المجاز المرسل استخدام اللفظ في غير موضع له أولا لقرين، استخدام اللفظ في غير موضع له أولا لعلاقة أو لقرين. فهنا العلاقة ماذا؟ المجاورة، أو المجاورة والملابسة. وقيل هو مجاز بالاستعارة بأن شبه الحلف باليد اليمنى، بجمع أن كلا يحفظ الشيء، الحلف بيحفظ الشيء من النكس، واليد اليمنى تحفظ الشيء بقبضه، فاليد اليمنى تحفظ الشيء على صاحبها، والحلف يحفظ الشيء على الحالف. فالاستعارة معناها علاقة مقيدة بالمشابهة مع صرف المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي عن طريق هذه الاستعارة بحذف أحد الركنين. واستعير اليمين من اليد اليمنى للحلف على طريق الاستعارة المصرحة أو المصرحة، استعارة تصريحية. خلاص الحلف ماله في اليد اليمنى اللي هو اليمين، ما اليد اليمنى اللي اسمها اليمين، الحلف اليمين، ثم حذف كلمة الحلف وأبقى اليمين، صار يطلق اليمين وهو مشبه به، وحذف ماذا؟ حذف المشبه، الحلف اليمين، الحلف اليد اليمنى، وأبقى اليد اليمنى، أبقى اليمين، وحذف المشبه استعارة تصريحية أو مصرحة أو مصرحة. وهذا كله بالنظر للأصل، وإلا فقد صار حقيقة عرفية يعني في اللغة. يبقى عرفت أنها تدرج من القوة إلى اليد اليمنى اللي هي الجارحة إلى اليمين، كل هذا في اللغة. هذه إعادة، في الإعادة إفادة. وفي وغدا إن شاء الله نسأل، والذي لا يجيب سيضرب ضربا مبرحا إن شاء الله. خلاص انتهت اللحمة وانتهى العيد، فيش لعبة بقى. وشرعا عطف على لغة، تحقيق أي بصيغة، تحقيق ما يحتمل المخالفة، تحقيق أي بصيغة. يقول بصيغة ليه؟ لأنه لا يتحقق بمجرد النية، ولأن هذه الصيغة ستكون أحد أركان اليمين. هذا التحقيق لا يكون بمجرد النية، وهذا يسأل فيها المفتون كثيرا. نويت، يقصد أن هو ندر مثلا أو حلف بس لم يتلفظ، لابد أن تسأله هل تلفظت أو لم تتلفظ. مجرد عقد القلب من غير تلفظ لا ينشئ يمينا ولا ينشئ نذرا، يبقى لابد من صيغة أحد الأركان. والتحقيق يستلزم المحقق، الركن الثاني، وهو الحالف الذي أنشأ الصيغة وهو الحالف. وقوله ما يحتمل المخالفة هو المحلوف عليه، الركن الثالث، فهو المحتمل. بعد كده ايه؟ انا مش عارف اقرا. ومثله الممتنع بخلاف الواجب، فلا يحلف الا على محتمل او على واجب، ولا او على ممتنع عفوا، ولا يحلف على واجب كما سيشرح الان. يبقى محل اللي هو المحلوف عليه، محل ما يحلف عليه، محل الذي يحلف عليه اما ان يكون ممتنعا وإما أن يكون محتملا ولا يحلف على واجب كما ستراك أو كما مر. مر علينا مر. طيب خلاص يبقى مر خلاص كما مر. وقوله بذكر اسم الله تعالى أو صفة من صفات ذاته هو المحلوف به، هذا الركن الرابع المحلوف به. عند الشافعية إما يحلف باسم من أسمائه عز وجل أو بصفة من صفات ذاته العلية. فقد تمت الأركان الأربعة المتقدمة، صيغة، حالف، محلوف به، محلوف عليه. تحقيق أو تأكيده، تحقيق ما يحتمل المخالفة أو تأكيده، أي أو تأكيد ما يحتمل المخالفة، كقيام الليل في قوله، قول الحالف يعني، قول الضمير يعود على الحالف المفهوم وإن لم يذكر سابقا، يعني مفهوم كقوله أي كقول الحالف والله لا أقومن الليلة، والله لا أقومن الليلة. فالمقصود بذلك تأكيده وأنه لا بد منه. بذكر اسم الله أي بذكر اسم من أسمائه تعالى أو صفة من صفات ذاته أي الثبوتية، وكذا السلبية. يقصد بالثبوتية أي الصفات المعنوية أو صفات المعاني، أما السلبية فهي صفات السلبية، لأن الله تعالى صفة سلبية، قدم، بقاء إلى آخره، ما هو معروف في علم العقيدة. وصفات المعاني وصفات معنوية، ثم صفة واحدة اسمها الصفة النفسية وهي الوجود، صفة النفسية وهي الوجود، صفة واحدة. أما الصفات السلبية فسبعة، وهناك صفات المعاني وهناك الصفات المعنوية، أربع أنواع من الصفات. فقال أو صفة من صفات ذاته تعالى. قال أي الثبوتية، يقصد بذلك صفات الوجودية أو اللي هي المعاني، أو الثبوتية اللي هي المعنوية، كونه قدير مثلا القدرة، صفات المعاني القدرة، كونه دي اسمها صفات معاني أو صفة من صفات المعاني، كونه قديرا عز وجل صفة معنوية، وكلاهما صفات ثبوتية وجودية أو ثبوتية. صفات السلبية، قالوا السلبية هما سبعة، مقصود بها سلب ما لا يليق بالرب عز وجل وما لا يصح أن ينسب إليه عز وجل. والصفات شيء ليس قائما بذاته ولا هو نفس الذات، وإنما هو قائم بالذات، لا قائم بنفسه، لا صفة الصفات ليست شيئا قائما بنفسها وإلا حصل تعدد الآلهة، ولا هي نفس الذات وإنما هي صفة صفات أو معاني معاني قائمة بالذات، وهذا محل علم العقيدة أو التوحيد أو علم الكلام. فقال الثبوتية وكذا السلبية كقدم الله، بيمثل الصفات السلبية كقدم الله، قدم الله وبقائه وعدم جسميته، شوف عدم وعرضيته، يعني وعدم عرضيته، ليس عرضا تبارك وتقدس وليس جسما عز وجل وتبارك، وهو قديم فليس حادثا جل جلال الرب، وباق فليس ثانيا جل جلال الإله. فهذه صفات سلبية، أي ينفع ما ينفع للرب عز وجل ما لا يليق إلا به، ما لا يليق به عفوا، لأنها قديمة. قال عفوا، فعن القاضي حسين صحة اليمين بها، ضمير يعود على الأخير وهو الصفات السلبية، لأنها قديمة متعلقة به تعالى. وأما صفاته الفعلية كخلقه ورزقه فلا تنعقد بها اليمين لأنها حادثة، هذا خلاف للحنفية. الحنفية يعقدون اليمين بصفات الفعل التي مثل لها برزقه عز وجل وخلقه تبارك وتعالى، الحنفية يعقدون بها اليمين والشافعية لا يعقدون بها اليمين. مرة أخرى، وأما صفاته الفعلية كخلقه ورزقه فلا تنعقد بها اليمين. لماذا؟ لأنها حادثة عند الأشاعرة. ليه؟ لأنها عندهم عبارة عن تعلقات القدرة التنجيزية الحادثة خلافا للخفاف، يعني من الشافعية. الخفاف من الشافعية وافق الحنفية في أنه ينعقد بها اليمين صفات الفعلية. ولعل كلامه مبني على مذهب الماتوريدية من أنها قديمة، أنها ضمير يعود عليه حمزة، معقول أنها ضمير يعود عليه صاحب الصفات الفعلية، مالك الكلام الآن كله على الصفات الفعلية، نعيد العبارة من أول الكلام على الصفات الفعلية، تيقظ وإلا قمت أوجعتك ضربا. وأما صفاته الفعلية كخلقه ورزقه فلا تنعقد بها اليمين، بها الضمير يعود على أي حمزة؟ أنت مش معك السطر؟ لا معي. طيب بها الضمير يعود على إيه؟ قديمة؟ فعلية. تكلت لحمة غير طازجة. وأما صفاته الفعلية كخلقه ورزقه تبارك وتعالى فلا تنعقد بها اليمين. لماذا؟ لأنها أي الصفات الفعلية حادثة عند الأشاعرة، وهم لا يعقدون اليمين، الفقهاء يعني لا يعقدون اليمين إلا بالقديم، اسم أسمائه تعالى الدالة على الذات، وإما صفة قديمة. لأنها ضمير يعود على إيه أستاذ حمزة؟ الصفات الفعلية عندهم عبارة عن تعلقات القدرة التنجيزية، تعلق، شوف الصفات الفعلية عند الأشاعرة إيه؟ عندهم ضمير يعود على عندهم عند ضمير يعود على إيه؟ الأشاعرة. لأنها أي الصفات الفعلية عندهم أي عند الأشاعرة عبارة عن تعلقات القدرة التنجيزية. التنجيزية يعني إيه عبد الرحمن؟ عبد الرسول؟ ها؟ ما تعرفش؟ حالية؟ تنجيزية يعني إيه؟ تنجيزية حد يقول؟ تنفيذية غير غلط تخريب تنجيزية يعني تحصيلية تنجيزية تحصيلية نعم تفضل محل اليمين من دال المحتملة حلف على الواجب والله لأخصمن غدا فلم يصل لا ينعقد أصلا ينعقد لا لا ينعقد أصلا على الواجب إيه؟ مثال الواجب إيه؟ مثال الواجب لا متم الواجب يعني الذي لا يتخلف لا موتنا أو لا يموت فلان أو حيموت لا لا العقل لا لا أصعب والله لا أصعب السماء هو مش هيصعب السماء مر علينا لأنها عندهم عبارة عن تعلقات القدرة التنجيزية التحصيلية الحادثة خلافا للخفاف ولعل كلامه مبني على مذهب الماتوريدية من أنها قديمة من أنها ضمير في أنها تعود على إيه حمزة الصفات الفعلية قديمة ليه لأنها عندهم عبارة عن صفة التكوين خلاص بدل التكوين يبقى صفة قديمة قال وهي صفة قديمة عندهم يخلق الله بها أو يرزق أو يخلق الله بها ويرزق ويحيي ويميت بها وهكذا يعني وغير ذلك من الصفات الفعلية يعني. يبقى لما كانت الصفات الفعلية عند الماتريدية هي التكوين التي بها يخلق الله تعالى ويرزق ويرحم إلى آخره فهي عندهم قديمة لكن الأشعرة هي تعلقات القدرة التنجيزية الحادثة تعلقات القدرة أنه خلق الآن أو سيخلق غدا شاءت إرادته العالية الخلق عنده صفة قديمة لكن أن يخلق باش نعمل لك أن يخلق زيدا الآن أو غدا أو أمس أو لا تعلق الإرادة بالشيء الحادث فيقول له كن فيكون هذا التعلق لما يكون فيه علاقة بين القديم والحادث فالنتيجة حادث هذه ضابط عندهم إذا اقترن الحادث بالقديم فالناتج حادث فتعلقت إرادة الله تعالى القديمة بالخلق بإيجاد زيد وزيد هذا حادث فتعلق القديم بالحادث فالنتيجة عند الأشاعرة أن هذا شيء حادث ولذلك خلقه تعالى حادث ورزقه حادث وهكذا ولذلك لا يجوز أو لا ينعقد بها اليمين بالأحرى لا ينعقد بها اليمين قال ولعل كلامه مبني على المذهب الماتريدية من أنها قديمة لأنها عندهم عبارة عن صفة التكوين وهي صفة قديمة عندهم يخلق الله تعالى بها ويرزق ويحيي ويميت بها وهكذا فلذلك تسمى خلقا ورزقا وإحياء وإماتة وهكذا والنذور جمع نذر وإنما جمعها المصنف رغم أن النذر مصدر والمصدر لا يجمع لماذا جمعها لاختلاف أنواعها كما مر في أول الفصل أو الكتاب وسيأتي معناه في الفصل بعده سيعقد فصلا منفصلا مستقلا للنزول وعبارته فيما سيأتي افتح قوسا ومعناه لغة الوعد بخير أو شر معناه الضمير في معناه يعود على إيه مسلم محمد النزل ومعناه لغة أي النزل الوعد بخير أو شر وشرعا التزام قربة غير لازمة بأصل الشرع انتهى أغلق القوس التزام قربة غير لازمة بأصل الشرع يبقى بيلتزم بشيء مباح أو مندوب أو مكروه فلا يلتزم بالواجب ولا يلتزم بالمحرم سيأتي التفصيل إن شاء الله وسيأتي الكلام على ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى قوله لا ينعقد اليمين إلى آخره لا ينعقد اليمين إلا بالله تعالى علم من ذلك عدم انعقاد اليمين بمخلوق كالنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وجبريل والكعبة ونحو ذلك ولو مع قصد اليمين بل يكره الحلف به يبقى مش فقط لا ينعقد بل هو مكروه، يعني تركه فيه ثواب. الدليل، شوف بقى بيستدل به على الكراهة الحلف بغير الله. شوف شوف اسمع معايا، بل يكره الحلف به لحديث من كان حالفا فليحلف بالله، يعني أو ليصمت. ويخشى على من يكسر الحلف بالنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فرارا من الكفارة في الحلف بالله. اتفضل. ها؟ فيحلف من غير لام، فليحلف. لا، فيها لام. النسخة القديمة الأخرى فين؟ نعمين. فليحلف. باللام، في لام. هي موجودة بس يعني يمكن الخط مش واضح. من كان حالفا فليحلف بالله. ويخشى على من، خلاص عرفنا بقى انه لا ينعقد اليمين بمخلوق، ومنه النبي عليه الصلاه والله وسلام اعظم المخلوقات. فقد يلجا بعضهم الى الهروب من الكفارات بان يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يكسر من ذلك يخشى عليه، يخشى عليه يعني من موت القلب، من هبوط تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم في القلب مما يلزم عليه غضب الرب سبحانه وتعالى، يخشى عليه. وأطلق الخشية، يخشى على من يكسر الحلف بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فرارا من الكفارة في الحلف بالله. لماذا يخشى عليه؟ يخشى عليه لما فيه من التهاون بالنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. عندك شيء يا أستاذ عبد الرحمن؟ حياتي يا ولدي اللي مش بتذاكر، حياتي الله يسامح، حياتي اللي مش بتذاكر. بل إن قصد ذلك، قصد ذلك، قصد ذلك الاسم الشرعي يعود على إيه أستاذ فارس؟ التهاون. أحسنت، بارك الله فيك. تهاون والعياذ بالله بالنبي صلى الله عليه وسلم. بل إن قصد ذلك كفر والعياذ بالله تعالى. وكذلك إذا حلف بغير الله معتقدا أنه يستحق أن يحلف به كما يحلف بالله، يعني يكفر والعياذ بالله. وكذلك يعني وكذلك يكفر إذا حلف بغير الله معتقدا أنه يستحق أن يحلف به كما يحلف بالله. وعلى هذا الأخير بقى، وعلى هذا الأخير أن يحلف بشيء من المخلوقات يعتقد أنه يستحق أن يحلف به كما يحلف بالله عز وجل، وعلى هذا يحمل حديث من حلف بغير الله فقد أشرك. خلاص، ده سؤال حضرتك. طيب، الحديث المشهور الذي يستدل به الناس في غير محل، معظم الناس في غير محله على كفر من حلف بغير الله، هذا غير صحيح، لأن الفهم غير صحيح. والمقصود أنه الكفر العملي الاعتقادي، عفوا، الكفر الحقيقي الاعتقادي الذي يخرج صاحبه من الملة هو من والعياذ بالله حلف بشيء من المخلوقات يعتقد أنها في مقام الله أو أعلى والعياذ بالله، بمعنى أنه يستحق الحلف به كما يستحق أو يستحق الحلف بالله عز وجل. لكن إذا لم يعتقد ذلك فهذا ليس كفرا مخرجا من الملة، وإنما هو مكروه فقط. قال: وأخذت الوهابية بإطلاق الحديث، وهابية عصره، لأن في الحقيقة إذا ذهبت إلى هذا المصطلح ومحصته ستجد الوهابية يعني يختلفون باختلاف الأعصر. يعني طبعا منشأهم للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وإليه نسبوا، ولكن الوهابية بيتغيرون على مدار الأعصر. فوهابية عصره، لا تستغرب من قوله وأخذ الوهابية بإطلاق الحديث، هذا حقيقي وصحيح، هذا يبين لك ويجدي لك حقيقة الأمور وقتها، أنهم كانوا خرجوا على الإمام وقطعوا خرجوا على الخليفة وقطعوا هذه المنطقة من الخلافة، وبذروا بذرة الخروج، وبدأ الشقاق في الدولة العثمانية بسبب الوهابية الذين كانوا في الجزيرة وقتها، أنهم لم يستطيعوا أن يخرجوا عن الخليفة إلا بالتكفير، قالوا بكفر من حولهم، وقتلوا كثير من العامة والعلماء، استباحوا دماء كثيرة بسبب مثل هذه واحدة مما استبيحت بها الحرمات والعياذ بالله. يعني لا تقول هذا لا ليس موجودا في وهابية عصرنا، لأنه يتكلم عن وهابية عصره. ففعلا الوهابية يتغيرون على مدار العصر وإن كانت بذرتهم واحدة أو منشأهم واحدا. نعم. السلفية موجودة الآن. السلفية هم الوهابي. هم يعني النسخة الأخيرة من الوهابية. الحديث أحدث نسخة. ربنا يبارك في الأمة ويصلحها ويجمع شملها على ما يحب ويرضى. وأخذت الوهابية بإطلاق الحديث فحكموا بإشراك من حلف بغير الله مطلقا وليس كذلك. مطلقا يعني بلا تفصيل. كلمة مطلقا هنا يعني سواء اعتقد أو لم يعتقد. شوف هو فصل إزاي، قال أو اعتقد. لذلك الأمر تكفير الأعيان أمر في غاية الخطورة. تكفير الأعيان في غاية الخطورة، ومرد الأمر إلى الاعتقاد أو إلى اللفظ الذي لا يقبل تأويلا أو الفعل الذي لا يقبل تأويلا كالسجود لصنم مثلا أو والعياذ بالله وطئ المصحف أو ما شابه، كما مر علينا في هذا الجزء في باب الردة والعياذ بالله. ماذا تريد؟ جميل، السؤال جميل. فقال خلاص هو لم يعتقد أنه مساويا لله عز وجل في جواز الحلف واستحق الحلف به، لكن هناك نهيا، فلماذا لم نقل بالحرمة؟ لم نقل بالحرمة لأن هناك صارفة، لأن هناك صارفة، لأن النهي يفيد التحريم إلا بوجود الصارف، والصارف هو أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف بغير الله أكثر من مرة، قال أفلح وأبي وغير ذلك. فهذه قرائن على أنها صارفة عن الحرمة إلى الكراهة، والنبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه أو يأتي بالمكروه للتشريع كما هو معلوم وكرر كثيرا. بس في الدلالة من الحديث هو من كان بينه على الكراهة، فهو إذا كان بيأمرنا بأن نحلف بالله يبقى مفهوم المخالفة لا تحلف بغير الله. طيب يبقى لو حلفت بغير الله إما أن يكون حراما إما أن يكون مكروها، فحملناه على الأقل لأن فيش لفظ صريح بالنهي، لأن الحرام لا ينتج إلا باللفظ الصريح في النهي. إذا لم يكن لفظا صريحا الأصل الكرام، لا نقول بالحرمة إلا باللفظ الصريح غير المصروف عن ظاهره. من أين الشيخ الدكتور بيسأل من أين استدللنا على الكراهة من قوله صلى الله عليه وسلم من كان حديثا فليحلف بالله في المفهوم مخالف، يعني فلا يحلف بغير الله فلا يحلف، لكنه لم يتلفظ بلا، يبقى لا يحمل على الحرمة إنما يحمل على الأقل وهو الكراهة حتى يأتي نص صريح بالنهي. ولما جاء النص الصريح وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الصحابة بحضرته حلفوا بغير الله ولم ينكر عليه. قال فحكموا بإشراك من حلف بغير الله مطلقا فليس كذلك. قال ولو شرك بين ما تنعقد به اليمين وغيره كان يقول والله والكعبة، شرك بين ما تنعقد به اليمين هو اسم الله تعالى المعظم لفظ الجلالة الله، وبين الكعبة وهي مخلوق لا تنعقد به اليمين الحكم إن عقدت، جواب الشرط إن عقدت اليمين. سواء لي بقى، من يقول لي ليه؟ من يقول لماذا انعقدت اليمين رغم أنه جمع في لفظه بين ما تنعقد به اليمين وهو لفظ الجلالة وما لا تنعقد به اليمين وهو الكعبة؟ أستاذ صبري غلط. ارفع يدك، ارفع يدك. اعمال الكلام مكلفين أولى من إبطاله. اعمال الكلام أولى من إبطاله، أحسن. يبقى كنت ستأخذ جائزة لو أنك رفعت يدك، لكن لن تضرب لأنك أجبت إجابة صحيحة، لأن إعمال الكلام أولى من إهماله. اجتمع معمل ومهمل. المعمل هو الحلف بالله أو باسمه سبحانه وتعالى، والمهمل الذي لا تنعقد به اليمين هو الحلف بالكعب. فلما انعقد أو اجتمع عفوا اجتمع معا فأجرينا عليه قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله. كلام العقلاء طبعا، كلام العقلاء إعمال كلام أولى من إهمال انعقدت اليمين. أحسنت يا أيها المخالف للدرس. سواء قصد الحلف بكل أو بالمجموع أو أطلق على المتجه أو المتجه، يجوز الإسناد. ك كما قال ابن قاسم. يعني سألناه ماذا تقصد لما جمعت بين ما تنعقد به اليمين وما لا تنعقد به اليمين؟ قال لم أقصد شيئا، فالاسم أطلق. قال قصدت عقد اليمين بالمجموع. قال قصدت عقد اليمين بكل. في الأحوال الثلاثة المتجه أنه تنعقد اليمين، سواء قصد الحلف بكل، يعني بكل على حدة، أو بالمجموع مجموع اللفظين، أو أطلق لم يقصد شيئا على المتجه كما قال ابن القاسم يقصد العبادي غير الشارح اللي معاه اللي هو الغزي. إلا بالله تعالى، لا ينعقد اليمين إلا بالله تعالى، يحتمل أن يكون المراد إلا بذات الله كما يدل عليه قول الشارح في تحقيق قوسين، أي بذاته، كأن قال وذات الله لا فعلن كذا، فهو يمين منعقدة، خلافا لما نقل عن الشيخ عطية من أنه ليس يمينا فإنه ضعيف، والحق أنه يمين وهو الذي تميل إليه النفس. وعليه فالعطف في قول المصنف أو باسم من أسمائه من عطف مغاير، عليه يعني على تفسيرنا لقوله بالله أنها ذات الله، فيبقى قوله بعدها أو باسم من أسمائه بعطف مغاير، اسم من أسماء الرحيم الرحمن إلى آخره لبعطف مغاير. ويحتمل أن المراد إلا بلفظ الجلالة فقط، يبقى إما أن تنصرف لفظ الجلالة هذا في كلام الماتن إلا بالله ينصرف إلى الذات العلية، يبقى ساعتها العطف عطف مغاير، وإما ينصرف إلى الاسم لفظ الجلالة لا ليس إلى الذات وإنما لفظ الجلالة، فيبقى العطف باسم من أسمائه بقى من عطف الإيه، ويحتمل أن المراد إلا بلفظ الجلالة فقط. وعليه في العطف في كلام المصنف من عطف العام على الخاص، لأن الأسماء منها لفظ الجلالة، يبقى لو قصد ماتن إلا بالله يعني لفظ الجلالة ثم عطف وقال أو باسم من أسمائه تعالى، ثم هو لفظ الجلالة من أسماء الله تعالى، يبقى ده عطف من عطف العام على الخاص. أما إن قصد بالله يقصد ذات الله، يبقى العطف باسم من الأسماء هو من عطف المغاير. ويحتمل أن المراد إلا بلفظ الجلالة فقط، وعليه فالعطف في كلام المصنف من عطف العام على الخاص. ويمكن حمل قول الشارح أي بذاته على ذلك. على ذلك إزاي؟ بأن يراد ما يدل على ذاته من غير نظر إلى صفة من الصفات، وهو لفظ الله فقط. لفظ الله تعالى هو نسميه لفظ الجلالة، مع كونه اسما من أسمائه عز وجل، إلا أنه يتميز بأنه يدل على الذات فقط بلا صفة أخرى من صفاته الكثيرة العلية التي نعرف بعضها ولا نعرف كثيرة، بخلاف الأسماء الأخرى الحسنى كالرحيم مثلا، فهو يدل على شيئين، يدل على الذات ويدل على صفة لهذه الذات العلية وهي الرحمة، الرحمة التي تدرك أن المخلوقات كافرهم ومؤمنهم، إنسهم وجنهم، العجمية منهم والناطق، هذه صفة الرحمة في الدنيا، فالله تعالى رحيم الدنيا ورحمن الآخرة مثلا. يعني المهم أن لفظ الجلالة فقط يدل على الذات بلا إضافة شيء آخر من الصفات. ويمكن حمل قول الشارح أي بذاته على ذلك بأن يراد ما يدل على ذاته تعالى من غير نظر إلى صفة من الصفات، وهو لفظ الله فقط. ويؤيد ذلك أو يعينه قوله افتح قوسا كقول الحارث والله أغلق القوس، وذلك هو لم يقل وذات الله، قال والله. يبقى لما الماثل قال إلا بالله، فراح الشارح قال أي بذاته كقول الحالف والله، ما قالش وذات الله. يبقى لما الشارح قال بذاته يقصد بالاسم الدال على الذات فقط، بدليل أنه قال كقول الحالف والله. لو كان يقصد الذات العلية المقدسة لقال كقول الحالف وذات الله، ويأتي بقى المسألة التي فيها الخلاف مع الشيخ عطية. لذلك مرة أخرى نقرأ، ويمكن حمل قول الشارح أي بذاته على ذلك، على ذلك على اللي هو إيه اسم الإشارة يعود على أن الله في كلام الماتن مقصود به الاسم لا الذات، الدال على الذات بغير صفة زائدة، بأن يراد ما يدل على ذاته من غير نظر إلى صفة من الصفات، وهو لفظ الله تعالى فقط. ويؤيد ذلك أو يعينه قوله، افتح قوسا، بقول الحالف والله أو في القوس، قال وإلا فعلى الاحتمال الأول أنه أراد بذلك الذات، كان الظاهر أن يقول كقول الحالف وذات الله، لو كان يقصد بكلام الماتن الذات الحقيقية المسمى بالأسماء العلية لقال كقول الحالف وذات الله. وبهذا تعلم ما في قول المحشي افتح قوسا، لا يخفى أن الحلف ليس بالذات وإنما هو بالاسم الدال عليها، فلو قال الشارح أي باسم من أسماء ذاته لكان أولى بل صوابا، وكان يستغنى عن العطف بعده، أو كان يستغني عن العطف بعده، اغلق القوس انتهى. ده كلام المحشي البرماوي يعني. وبعضهم فهم من كلام الشارح أنه حمل قول المصنف افتح قوسا إلا بالله أغلق القوس على الاسم الجامد، يعني غير مشتق يعني، لأن لفظ الجلالة اختلفوا فيه اللغويون هل هو جامد ولا مشتق من أليها، خلاف. إذا نحونا منح من يقولون بأنه جامد فيأتي بقى الكلام الذي ذهب إليه البعض، قال وبعضهم فهم من كلام الشارح أنه حمل قول المصنف إلا بالله على الاسم الجامد وهو لفظ الجلالة يعني، وقوله أو باسم من أسمائه على الاسم المشتق، إذا حمل الشارح حمل قول المصنف إلا بالله على الاسم الجامد، وقوله بقى عفوا خليها بالنص، حمل قول المصنف وقوله أو باسم من أسمائه على اسم المشتق بدليل إيه؟ قال بدليل التمثيل في الأول بقوله كقول الحالف بالله، كقول الحالف والله بقى. والله النسخة القديمة فين؟ النسخة القديمة الأخرى بالله حضرتك يا شيخ سعد المفروض تبقى والله، مش كده؟ المفروض تبقى والله كقول الحالف والله. وفي الثاني بقوله كخالق الخلق، هذا مشتقه، لكن يخالفه أنهم عمموا في الثاني حيث قالوا سواء كانت مشتقة أو لا، سواء كانت أي الأسماء مشتقة أو لا، هذا يبعد ما ذهب إليه هؤلاء البعض. البعض قالوا والله الشارح ابن قاسم فهم من كلام الماتن بالله أي الجامد غير المشتق باسم من أسماء المشتق، الدليل يا هؤلاء البعض قالوا لما مثل للأول مثل بالله، ولما مثل للثاني مثل بخالق الخلق، فقال هذا الذي ذهب إليه البعض يبعده أنهم لما شرحوا الأسماء التي ينعقد بها اليمين قالوا سواء كانت جامدة أو مشتقة، عمموا فلم يخصصوا الأسماء بالمشتقة فقط، إذا هذا يبعد ما ذهب إليه البعض، لكن يخالفه أنهم عمموا في الثاني هو الكلام عن الأسماء حيث قالوا افتح قوسا سواء كانت مشتقة أو لا أغلق القوس، قال لأن المثال لا يخصص، ده ضابط يا أخواننا، المثال دايما بنسمع من مشايخنا الرجال تقف مع المثال، لأن المثال لا يخصص، ما تجيش حضرتك بقى وتمسك في المثال وتبني فهم القاعدة على المثال يعني. اترك المثال، المثال ليس مضروبا للحصر والتخصيص وإنما مضروب فقط لمحاولة التفهيم، فالرجال لا تقف مع المثال هو العبارة بقى الاصطلاحية، شوف الكلام الاصطلاحي الجميل ضابط، لأن المثال لا يخصص، لا ينحصر فهم القاعدة أو مسألة لا تنحصر في المثال المضروب، المثال المضروب مجرد التفهيم، فالأولى إبقاؤه على عمومه يعني، لما بيقول إلا أو اسم من أسمائه ثم يمثل بخلق الخلق ونرى شوف كده ده مشتق، يبقى معناه أنه يريد أن يحصر الأسماء في المشتقة، ده لو كنت تفهم أن المثال يخصص، لك أن تقول هذا لو فهمت أن الأسماء تخصص، أن الأمثلة تخصص والأمثلة لا تخصص، المثال لا يخص، صحيح المثال الذي ضربه كان مشتقا لكن القاعدة المفهومة المستصحبة أن المثال لا يخصص، إذا لا تقف مع المثال ولا تفهم من هذا المثال أن شرح هذه الأسماء أنها لابد أن تكون مشتقة. لا، فلما شرحوا قالوا سواء كانت جامدة أو مشتقة. يبقى لما ضربوا المثل بخلق الخلق لم يقصدوا التخصيص لأن المثال لا يخصص، فالأولى إبقاؤه على عمومه. والتأويل في الأول هو لما قال بالله وقال بذات الله بأن تحمل بأن يحمل على الذات أو لفظ الجلالة فقط كما علمت، أو باسم من أسمائه. قوله أو باسم من أسمائه هو من عطف المغاير أو من عطف العام أو الخاص على الاحتمالين السابقين، وإن اختصر المحشي على الثاني، لكن المحاد صرحوا بأن برضو شوف الضبط النحوي، بأن عطف العام على الخاص كعكسه لا يكون بأو، عطف العام على الخاص لا يكون بأو، وعطف الخاص على العام لا يكون بأو. جاء الطلاب ومحمد فلا يكون إلا بالواو، ومحمد من الطلاب. جاء محمد من الطلاب، ما محمد من الطلاب. جاء محمد من الطلاب، الطلاب عطف عام على الخاص. جاء الطلاب ومحمد عطف خاص على العام، ونستخدم في الاثنين الواو، فلا يكون العطفان إلا بالواو، فلا يكون بأو. هنا معنى أو لكن الاستدراك، لكن النحاة صرحوا، لكن ولكن المخففة أيضا للاستدراك، فقط أن لكن عاملة ولكن فيها خلاف بعد تخفيفها هل تعمل أو لا تعمل، والجمهور على أنها لا تعمل، أو الأكثر في لسان العرب أنها لا تعمل، لكن المعنى باق، لكن المعنى باق، معنى الاستدراكية التي فيها باقية، كونها غير عاملة لا ينفي معناها النحوي. زي إن مثلا، إن المؤكدة لما تأتي ما وتكفها عن العمل، تكفها عن العمل النحوي ولا تكفها عن معناها اللغوي وهو التأكيد. إنما الله إله واحد، الله مبتدأ ما كانتش منصوبة، مش اسم إن، لأن ما كفت عن العمل، لكن لا زالت الله إله واحد لا زالت مؤكدة بإن، لأن ما كفت عن العمل النحوي لا عن العمل لا عن المعنى اللغوي. وكذلك هنا لكن إذا خففت بقي معناها هو الاستدراك، وإن بطل عملها على رأي كثير من اللغويين أو على رأي كثير من أهل اللسان، يعني يبطلون عملها إذا خففت. لكن الله يشهد، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. لكن النحاة أو لكن النحاة لما بطل عملها بالتخفيف، لكن النحاة صرحوا بأن عطف العام على الخاص كعكسه لا يكون بأو، ويمكن جعل أو بمعنى، ونرد على هؤلاء ونقول والله طيب احنا خلاص مسلمين بالقاعدة، لكن أو هنا بمعنى الواو خلاص، يبقى يصلح أن يكون من عطف العام على الخاص ولا يضر ذلك. ويمكن جعل أو يعني هنا في كلام الماتن بمعنى الواو. وشمل كلام المصنف الأسماء المختصة به تعالى والأسماء الغالبة عليه، يعني التي يشترك معه جل وتقدس غيره من مخلوقاته ولكنها تغلو عليه تبارك وتعالى، كقوله والرحيم، كقوله ضمير يا عبد الرحمن الحالف أحسن، كقوله كقول الحالف، مفيش مرجع للضمير، مفيش مرجع ملفوظ، لكن مرجع مفروغ، لأن احنا الآن في فصل اليمين، كقول الحالف والرحيم والخالق. طب ما في رحماء من البشر، الراحمون يرحمهم الرحمن، فهي صفة مشتركة بين الرب تبارك وتقدس بين غيره من مخلوقاته، ولكنها غالبة على الرب عز وجل، فيجوز ينعقل بها، عفوا ينعقل بها اليمين، كقوله أي كقول الحالف والرحيم والخالق. في خالق من البشر طبعا، تخلقون إفكا، تبارك الله أحسن الخالقين، والرازق والرب. والأسماء بالنص معطوف على ما قبل، يقال شامل كان مصنف الأسماء المختصة به تعالى والأسماء الغالبة عليه، والأسماء المستعملة فيه وفي غيره سواء، مش بس تكون غريبة عليه حتى لو كان إذا استوى إطلاقها عليه تبارك وتقدس وعلى غيره، كالموجود والعالم والحي. فهذه الأمثلة هذه أمثلة لأسماء تطلق على الله تعالى وعلى غيره من مخلوقاته سواسية، يعني بغير غلبة. فالقسم الأول وهو الأسماء المختصة به لا يقبل فيه إرادة غيره تعالى، لا يقبل من الحالف، يعني ما يقول بقى والمبدع مثلا، والمبدع لا فعلنا كذا، ثم يقول لا لم أرد الله، أنا أردت واحد من المخلوقات الذي أبدع مثلا هذا القصر ولا هذه اللوحة أو غيره، لا يقبل منه. فالقسم الأول وهو الأسماء المختصة الباري مثلا به لا يقبل فيه إرادة غيره تعالى، لأنه لا يحتمل غيره، إذ الفرض أنه مختص به تعالى. وأما إذا قال أردت به غير اليمين، كان قال بالله لا أفعل كذا، بالله لفظ الجلالة لا يطلق إلا على الله، بالله لا أفعل كذا، وقال أردت أتبرك بالله أو أستعين بالله، فإنه يقبل منه، لأن التورية نافعة. شوف بقى ضابط مهم جدا وخطير، لأن التورية نافعة ما لم تكن بحضرة القاضي المستحلف له، وإلا فلا تنفعه التورية. شوف الكلام المهم، التقط هذا واقتنصه وعض عليه بالنواجذ. التورية أي في اليمين، شوف الضابط بيقول إيه، لأن التورية نافعة ما لم تكن بحضرة القاضي المستحلف له، يبقى لابد أن يكون في حضور القاضي، يقصد يعني في مجلس القضاء، وكمان بيستحلفه، لأن ممكن القاضي يكون أنا قاعد مع القاضي على في في في في بيته في بيتي في منتدى في أي مكان، لكن مع القاضي في مجلس القضاء ويستحلفني ثم أحلف وأوري وأقول أنا أردت شيئا آخر لا ينفعني، يبقى ما نطق به لساني وإن قصدت غيره. مفهوم المخالفة أنه تنفع التورية في غير ذلك، هذا مهم، يعني أهمية هذا الضابط أنه تنفع التورية، تنفع قائلها، تنفع الحالف في غير ما ضبط وحصر، مع القاضي في غير مجلس القضاء، مع القاضي في غير استحلاف، مع غير القاضي تنفع التورية. أما بقى استخدام التورية في ذاتها مسألة أخلاقية، موضوع خلاف الفقه، يعني خلاف الفقه، يعني استخدام التورية بغير حاجة مسألة غير أخلاقية، غير أخلاقية من بعيد عن الحلال والحرام، هذا يعني ينزل من مروءة الشخص أنه بذلك يضعف مصداقيته ويضعف قوة كلامه وصدقه عند الناس عندما يعرفون أنه يوري كثيرا، هذا لا يليق بالكرماء وبالنبلاء، فهي مسألة أخلاقية لكن بعيدة عن حاله الحرام، لا يطلق عليه إذا ورى أنه ارتكب حراما، لكن ينفعه أو ينفعه ما دام ليس عند القاضي والقاضي ليس مستحلفا له، وإلا فلا تنفعه التورية. فقول المنهاج افتح قوسا ولا يقبل قوله لم أرد به اليمين، أغلق القوس سبق قلم خبر. فقول المنهاج منهاج النووي قول مبتدأ، قول المنهاج كذا كذا كذا كذا سبق قلم من النووي رحمه الله تعالى، إلا أن يؤول بأن المراد أنه لا يقبل قوله لم أرد به الله وإن كان تأويلا بعيدا. خلينا نعيد مرة أخرى القسم الأول لو سمحت. فالقسم الأول وهو الأسماء المختصة به تبارك وتعالى لا يقبل فيه إرادة فيه، ضمير القسم الأول، لا يقبل فيه في القسم الأول إرادة غيره تعالى، إن الحالف يقول أنا بحلف، أنت بتحلف أنت تتبرك ولا بتحلف، قال لا بحلف بس لم أرد الله، كما مثلنا والباري والمبدع يعني الذي أبدع هذه المسألة أو هذه اللوحة أو غير ذلك، لا لا يقبل لأنه لا يحتمل غيره. إذ الفرض أنه ضمير يعود على الاسم المختص به، أنه مختص به تعالى. وأما إذا قال أردت به غير اليمين، كان قال بالله لا أفعل كذا، وقال أردت أتبرك بالله أو أستعين بالله، بل باء هنا مش باء القسم. بيقول لي أنا لما قلت بالله أنا لم أقصد باء القسم، بل هي أحد حروف القسم الثلاثة الواو والباء والتاء، وإنما أردت باء الاستعانة، باء الآلة، أتبرك بالله أستعين بالله، لا أفعل كذا مستعينا بالله، لا أفعل كذا متبركا بالله. ماشي، ده مش حالف بقى، ده مش يمين أصلا. فإنه يقبل منه لأن التورية، هذا بيوري بقى حضرته بيوري، لأن التورية نافعة ما لم تكن بحضرة القاضي المستحلف له، وإلا فلا تنفعه التورية. هنا أظهر في محل الإضمار، كان حقه أن يقول وإلا فلا تنفعه خلص، لكن أعاد مرة أخرى وأظهر في محل الإضمار لأهمية ما هو بصدده، ما أهمية ما هو فيه، حتى لا يتشتت الذهن ويحصل احتمالات في الذهن. لأن التورية نافعة ما لم تكن بحضرة القاضي المستحلف له وإلا فلا تنفعه، يعني التورية كان يكتفي، لا ده صرح كمان، يبقى اسمه إظهار في محل الإضمار، في مقام الإضمار يحتاج إليه عند التعظيم، عند إبراز الأهمية، عند خوف التشتت الذهني يا سيد، أو خوف النوم. فقول المنهاج افتح قوسا ولا يقبل قوله لم أرد به اليمين، أغلق القوس سبق قلم، إلا أن يؤول بأن المراد أنه لا يقبل قوله لم أرد به الله. وإن كان تأويلا بعيدا. القسم الأول. والقسم الثاني وهو الأسماء الغالبة عليه تعالى، يعني يشترك مع غيره سبحانه ولكنها تغلب عليه، كما قال الرحيم الخالق الرازق الرب، رب البيت ورب الدار ورب الغنم، ورب تطلق على غير الله عز وجل لكنها تغلب عليه سبحانه. والقسم الثاني هو الأسماء الغالبة عليه تعالى تنعقد به اليمين ما لم يرد به، ما لم يرد الحالف به غيره. ازاي؟ بأن أراده تعالى أو أطلق. إذا أراده تعالى خلاص، إذا أطلق برضو خلاص، لأنها تغلو فيه خلاص، يعني إيه تنعقد به اليمين. أما لو أراد غيره يبقى لا تنعقد به، لانصرافه عند الإطلاق إليه تعالى. يعلل إيه؟ يعلل انعقاد اليمين بالاسم الغالب عليه سبحانه وتعالى مع الإطلاق، أن الحالف كان خالي الذهن. أنت قصدت الرب سبحانه وتعالى ولا قصدت رب الدار مثلا؟ قال والله أنا ما فكرتش. خلاص يبقى بدل ما فكرش يبقى اسمه أطلق، يبقى خلاص ينصرف إليه سبحانه وتعالى، لأن فرض المسألة أنها تغلب عليه لكونه غالبا فيه، لكون هذا الاسم أو هذا القسم الثاني بأكمله غالبا فيه تعالى. فإن أراد به غيره، أراد أصد بقى به رب الدار أو رب الماشية أو كده، لم ينعقد يمينا لأنه يطلق على غيره، كرحيم القلب وخالق الإفك ورازق الجيش ورب الإبل، فيقبل هنا إرادة غيره تعالى كما يقبل إرادة غير اليمين، إنه قصد التبرك أو قصد الاستعانة بالله. والقسم الثالث اللي هو إيه؟ القسم الثالث يا فارس، سواء استعمل فيه تعالى وفي يطلق عليه وعلى غيره سواء. القسم الثالث هو المستعمل فيه وفي غيره سواء، سواء إعراب إيه برضو فارس؟ مستعمل فيه وفي غيره سواء. أستاذة مروة فقر، من يعرف الإعراب؟ خلاص انتهى التفكير. غلب حمار، غلب تفكير حضرتك، غلب حمارك، ها؟ نائب عن الفعل المطلق. تفضل. حال يا أيها الطلبة المعيدون تعالى الله تعالى عليكم بالعلم والحلم والفهم والعمل، سواء يكثر أن يعرب مبتدأ مؤخر، الأكثر في سواء أنه يعرب مبتدأ مؤخرا، لكن قد يعرب حالا. طيب نسأل برضو الأستاذ المجيب المصيب، أين صاحب الحال هنا؟ أنا لا أعرف العبارة، أنا فهمت من كلامك. أين صاحب الحال؟ سواء التي قلت أنت الآن إنها حال. نعم سمعت من كلامك. أين صاحب الحال؟ أريدك أن تكرر كلام ثاني. أنا لا أدرك العبارة يا مولانا. لم تجد السطر. سمعت من كلامك. والهوش الهوش كده. دور. بسم الله صل على النبي صلى الله عليه وسلم، استغفر، اعمل أي حال. هو المستعمل فيه وفي غيره. حال صاحب الحال. فيه وفي غيره متساويان. سامحك الله. والقسم الثالث هو المستعمل فيه وفي غيره سواء. الضمير المبتدأ وهو. هو المستعمل فيه وفي غيره سواء. احنا قلنا بقى ان عايز حاجة؟ أنا مش فاهم أنت بتقول إيه. ماله الحال؟ أنا بسألش هو عايد على إيه. أنت سمعتني غلط أو فهمتني غلط، أنا بسأل صاحب الحال، بقولش عايد على إيه. صاحب الحال يعني الذي يصفه الحال. الحال وصف لصاحبه قيد في عامله. فأين صاحب الحال؟ يعني أين الذي يصفه الحال؟ لما تقول حضرتك أنه صاحب الحال هو، يبقى أنت كده خالفت الجمهور، لأن الجمهور يقولون أن صاحب الحال يكون من المبتدأ، يبقى أنت من أتباع سيبويه. كلامك صحيح على رأي سيبويه ومذهب سيبويه، لكن إذا أردت كلام الجمهور كيف؟ في الخبر في المستعمل، نائب الفاعل في المستعمل. صح، ممتاز. أنت طالب نجيب، أكلت لحما طازجا. أما الآخرون أكلوا لحما، يعني أخشى أن يكون لحم ليس لحما مذكا، مش بس غير طازج، ممكن يكون غير مذكا أصلا. تفضل. عندنا هنا بعض المحلات بتبيع لحم حمير أعزكم الله، فانتبهوا لا تذهبوا إلى أي دكان تشتروا منه اللحم. والقسم الثالث هو المستعمل فيه وفي غيره سواء، تنعقد به اليمين. إن أراده تعالى بخلاف ما إذا أراد به غيره أو أطلق. هنا بقى لما يطلق لا تنعقد اليمين. ليه؟ لأنه لما أطلق عليه وعلى غيره سواء أشبه الكنايات، فلا يكون يمين إلا بالنية. شوف الكلام الجميل، والله كلام جميل فعلا دقيق. يبقى الذي يستوي فيه يطلق عليه وعلى غيره سواء، كما مثل بالموجود والعالم والحي، لا ينعقد يمين إلا إذا قصد الله تعالى به، أما إذا قصد غيره فلا ينعقد، أما إذا أطلق فلا ينعقد. ويأتي السؤال، لماذا لم ينعقد لما أطلق؟ قال لأنه لما أطلق أشبه الكنايات فيحتاج إلى نية، لأنه لما أطلق عليه وعلى غيره سواء أشبه الكنايات. صحة التعليل، لأنه لما أطلق عليه وعلى غيره سواء أشبه الكنايات فلا يكون يمين إلا بالنية. وهو برضو المسألة أنه لم ينوي، هو أطلق يعني لم ينوي، لم يصرف ذهنه إلى شيء، إلى الله تعالى أو إلى غيره، فلا نعقد. والحاصل الخلاصة أن القسم الأول لا يقبل الصرف عنه تعالى وإن قبل إرادة غير اليمين. هو قال ده يمين ولكني قصدت غير الله لا يقبل قوله. لكن إذا قال لم أرده يمينا كما قال كما الشيخ قال أردته تبركا أو استعانة لا يمينا قبل. ثاني والحاصل أن القسم الأول لا يقبل الصرف عنه تعالى وإن قبل إرادة غير اليمين. والقسم الثاني أو القسم عفوا عن القسم والقسم الثاني يقبل الصرف عنه تعالى عند إرادة غيره فقط، لو أراده تعالى أو أطلق لا يقبل بل ينعقد باليمين، بخلاف ما إذا أراده تعالى أو أطلق فينصرف إليه عند الإطلاق. والقسم الثالث لا ينصرف إليه إلا بالنية. وقول بعض الناس افتح قوسا والاسم الأعظم أغلق القوس يمين صريح، وقوله مبتدأ يمين صريح خبر، بخلاف القسم الأعظم القسم الأعظم أسف القسم الأعظم من غير واو، في واو عندك نسخة قديمة والقسم الأعظم نسخة قديمة الأخرى حضرتك. طيب لما يجي يقول والقسم الأعظم لا ينعقد به اليمين إلا إذا نوى فإنه كناية، لكن لو قال والاسم الأعظم والاسم الأعظم يبقى يمين صريح. يمين صريح يعني إيه؟ يعني لا يحتاج إلى نية. والاسم الأعظم يبقى بتكلم على لفظ الجلالة يبقى ده يمين صريح، بخلاف القسم الأعظم. والقسم يعني لو قال والقسم الأعظم فإنه كناية، كناية يعني يحتاج إلى نية. والقسم الأعظم بالله والقسم الأعظم بغير الله. وأما قول كثير من العوام وحق الجناب الرفيع فليس بيمين. ليس بيمين يعني إيه؟ يعني لا صريح ولا كناية حتى، يعني لا ينعقد باليمين ولا بالنية خلاص. فرق بين أن يكون يمينا صريحا لا يحتاج إلى نية، وبين أن يكون كناية فيحتاج إلى نية، ولا يكون يمينا أصلا فلا ينصرف إلى اليمين ولو بالنية. وأما قول كثير من العوام وحق الجناب الرفيع فليس بيمين وإن أراده أراد اليمين. ليه؟ لأن جناب الإنسان فناء داره. طيب ما هو يقصد جناب الله؟ قال ما هو ده مستحيل، مستحيل في حق الله وهو مستحيل في حقه تعالى، والنية لا تؤثر مع الاستحالة. فالجناب يعني في اللغة، لأن جناب الإنسان فناء داره وهو مستحيل في حقه تعالى، والنية لا تؤثر مع الاستحالة. إلى هنا في أي أسئلة؟ المختصة به أو باسم من أسمائه المختصة به أي المقصورة عليه كما أشار إليه بقوله افتح قوسا التي لا تستعمل في غيره أغلق القوس، فهو كالتفسير للمختصة به. ولعل اقتصار الشارح على المختصة به دون الغالبة والمستعملة فيه وفي غيره سواء مع شمول كلام المصنف للأنواع الثلاثة كما مر، ليه؟ لأنها هي التي لا تقبل الصرف إلى غيره، فلا يقبل فيها قوله أردت بها غير الله بخلاف غيرها كما تقدم. ماذا أراد الشيخ هنا المحشي؟ بيقول كلام الماتن باسم من أسمائه تعالى يحتمل المختص، يحتمل الأقسام الثلاثة المختصة والغالبة والمشتركة مع غيره سواء. لكن الشيخ لما شرح شرح على القسم الأول فقط، فلماذا اقتصر على القسم الأول فقط؟ فقال لأنها التي لا تحتمل إلا هو سبحانه وتعالى، وبذلك لو أراد وقال أردت غير الله لا يقبل كلامه. هذا الذي جعله يقتصر على القسم الأول فقط، لأنه لا يقبل قوله أردت به غير الله، بخلاف ما لو قال في القسمين الآخرين. القسم الثاني وهو الغالب فيه تعالى لو قال أردت غير الله لا ينعقد يمينا ولا يكون فيه الكفارة، والقسم الثالث من باب أولى. وأما قول كثير من العوام وحق الجناب الرفيع، هل هذا يعني إلى آخره؟ كتبنا كده وحق الجناب الرفيع نقاط يعني إلى آخره. هل هذا يعني هل هذا الكلام من المحشي يعني تضحك ليه؟ هل هذا يعني أن الألفاظ الكنائية لا بد أن تكون محددة بالشرع وإلا فلا تكون ألفاظا محتاجة إلى نية ولا تعد منها؟ فهميني بقى لو سمحت، فهميني. هو لما بيقول يا سيدتي الفاضلة بيقول وأما قول كثير من العوام وحق الجناب الرفيع فليس بيمين. معناه ايه يا ست مروة؟ معناه ايه؟ ده لفظ كنائي ولا ده يمين صريح ولا ليس بيمين؟ ما هو ثلاث حاجات، اما صريح فلا نسأله عن نيته زي مثلا في الطلاق انت طالق ما نسألوش عن نيته، واما كنائي فنسأله عن نيته، واما ليس بيمين اصلا زي اللفظ الكنائي برضه في الطلاق الحق باهلي نسأله انت اردت ايه، واما بيقول لها انت جميلة ده مش طلاق حتى وان اراد من داخله انه يطلقها. فهنا جعله من القسم الثالث الالفاظ اللي مش كنائية ليس بيمين ولو نواه. فتيجي حضرتك تقومي هل هذا يعني أن الألفاظ الكنائية، وهنا بنتكلم على الكنائية، بنتكلم على القسم الثالث ده الثاني. ألفاظ إيه؟ أنا بس أنا بعقب على إنك قطعتي. طب تعالي كنت تقولي الكلام دوت في القسم اللي قبلي اللي هو والاسم القسم الأعظم ولا إيه؟ القسم الأعظم. يجي بقى نسيبنا من المقدمة اللطيفة، نسأل بقى هل يعني أن الألفاظ الكنائية تقصدي الحالية يعني التي مش الكنائية بقى تقصدي الألفاظ الدائرة على أساسات الناس على أنها حالف يعني؟ طيب هل الألفاظ الدائرة على أساسات الناس الآن على أنها حالف لابد أن تكون محددة بالشرع وإلا فلا تكون ألفاظا محتاجة إلى نية ولا تعد منها؟ وده قصدي؟ ايه رايك تسيبك من كارت وتحكي لنا السؤال بتاعي؟ احكي السؤال بتاعي اسالي، ولا ذهب الذي في راسك؟ هل ايه بس ابدأي السؤال من الاول. ها ابدأي السؤال من الاول، يلا قولي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد. ابدأي بقى بعد ما تخلص الكحه. نعم يعني انا ما فهمتش السؤال ده مش مترتب، أنا عايز أفهمه بقى عشان أعرف أرد عليه. ألفاظ الكناية بقى عموما محددة بالشرع باللغة، محددة باللغة. اللغة تحتمل المراد وغيره، يبقى ألفاظ كناية إذا احتملتها اللغة الوضع اللغوي. لا يعني بمعنى آخر لو جئنا في مجتمع ما في زمن ما وصارت كلمة جميلة لفظة كنائية في أعراف الناس، فيسأل المفتي ده زيد قال لزوجته أنت جميلة ما الحكم؟ يجي المفتي قايل له نسأله أنت أردت الطلاق؟ لا مش هيأتي كده في زمن من الأزمان في مكان من الأماكن، لأن جميلة لا تحتمل لغة. ففي يوم من الايام في مكان من الاماكن مش ممكن المفتي هيقول له كده انت نيتك ايه يا زيد رغم انه صار عرفا عرف لا ليس معتبرا لان مخالف للشرع. الشرع مبني على اللغه، الشرع مبني على اللغه. يسال استاذ طارق لو قال الحالف ولو قال لك وجناب الله يقصد بها ذات الله يعني ايه يقصد؟ الجناب مش هو الذات، يبقى واحد مش فاهم اللغه. مش مهم يقصد بقى لان القصد ده بيعبر عنه بالفاظ. يلا واحد قال وزيد لا افعلن كذا، قلت له اتصل ايه بزيد؟ قال لي اقصد الله، هو مش الله من اسمائه الحسنى زيد؟ قلت له لا كان فاهم غلط. يبقى أصله واحد قاصد انه يحلف بالله فاستخدم ما يظنه اسما من اسمائه، يبقى القصد لا معول عليه لانه لم يعبر، لان من اركان الحلف الاربعه المحلوف به، المحلوف به يشترط ان يكون اسما من اسمائه او صفه من صفاته القديمه. وأما زيد مش اسم من أسمائه ولا صفة من صفاته. جلاب الله مستحيلة في حق الله. قصد وحده ما ينفعش، لازم لفظ، لفظ صحيح محتمل. يبقى ما يقعش الا بالنيه، عشان دي بقى كنايه بقى. لا، اللغه لا تسمح، بس لهجه المصريه، لهجه دي لهجه، مش مش مش مش مش جاب لفظ مخالف زي ما قلت لحضرتك شويه. جميله، جميله دي ما تنصرفش، لكن ده جاب لهجه، لهجه محرفه مصريه محرفه، حرفت القاف الى الهمزه. طب انا ترفعوا ايديكم يا جماعه، مالكم، حصل لكم ايه؟ نعم. يعني أنا لو بني اسم الله عز وجل بتفلح جناب ربنا أبدا؟ جناب الله هو ما حلفش بالله، ده حلف بجناب الله. هنغلب اسم ربنا ازاي؟ يعني نحذف المضاف. أنا مش عايز بس أعبر تعبيرات مش كويسة، يعني لو واحد أضاف إلى الله ما لا يليق به نروح مغلبين اسم الله؟ يعني لو لو لو أضاف إلى الله شيء لا يليق بالله. مثال معانا ده جانب الله، انا لا اريد ان اعف لساني ان انطق بذلك، شيء لا يقبل الله واضافه الى الله، يبقى نغلب، يعني نطرح هذا المضاف ونعمل مضاف اليه. كلام فارغ، كلام فارغ، ان هو لا يقل لا ينعقد الا بالله او باسم اسمائه. فلما قال بص كده في المصحف، خلينا نمثل بقى، ما فيش فايده لازم نمثل، بس بص في المصحف، فقال فوجد الله تعالى يقول نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فراح قايل بقى المنسي نسوا الله فنسيهم، نسيهم، راح حضرته الغبي البعيد قال يبقى الله يسمى بالناس، هو يشتق من المواضع في القرآن. خلينا نسأل علمية بقى، للأسف لازم نعبر بهذه الألفاظ، يبقى الله الناس، فراح قال والناس، ينفع كده؟ وهو يقصد الله، مش هنضحك، ما احنا انا بجاوب على سؤالك. يلا سؤال حضرتك. ها احنا باب الطلاق مش باب الايمان، في الطلاق حاجة وفي الايمان حاجة تانية، انت ليه بتقيس الايمان على الطلاق؟ الحمد لله مش دينه بقى، بس بتقولش دينه، دينه ايه؟ هو لؤ تعبد غلط، لو تعبد وقال بدل ما يقول الله اكبر قال سيدنا محمد حبيب الله بسم الله الرحمن الرحيم. استنى بس، ما انا عامي اهو، معلش، ما انا عامي على قد حالي، على قد حالي. نعم، مش جملة تانية دي طالق، دي جملة تانية. الشرع الألفاظ الصريحة اللي نزل فيها القرآن ده مذهب الشافعية، طالق الطلاق والصراح والفراق، طلاق القفر. أين هي؟ في باب الطلاق، باب الطلاق. تعالى عدي عليها اديك بحث في الموضوع، في أي حتة، في البيت، على القهوة، شوف أنا بقعد فيه. قراءة أخرى سواء محيا، قراءتان متواترتان. طالق بالقاف يبقى عنده نية أخرى، بس احنا ما بنعتبرش النية. يعني بيقول لي والله ما كنت قادر أطلقها، بيقول لي كده. قلت له مش هعتبر نيتك لأن ده لفظ صريح. أنت بتقول لي متصور أو متصور جدا؟ إذا كان متصور في القاف، المتصور يعني العقل يجيزه، ما يجيزوش ليه؟ إيه المانع يعني؟ العقل يمنعه؟ مستحيل؟ إن هو يقول لك طيب يبقى مش قصده طلاق؟ مستحيل عقلا؟ مستحيل عقلا؟ اجتماع الناقدين ما تجننيش. نعم الله عليك. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. يقول اللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية، مش معناه إن مفيش نية، لكن لا يسأل عن نيته. إن هي موجودة مع كل إنسان، إيه المانع إن هو يقول أنت طالق بالقاف، أنت طالق، يعربها كده بالقاف المرفوعة المنونة، ويبقى ناوي مش ناوي طلاق، بس نيته لا تنفع، لا ينوي طلاقا ولا تنفعه هذه النية في شيء. أين وصلنا؟ كخالق الخلق. كخالق الخلق أي رب العالمين، اسم من أسمائه المختصة به الذي لا تستعمل في غيره تبارك وتقدس، كخالق الخلق أي رب العالمين ومالك يوم الدين، والذي أعبده وأسجد له ونفسي بيده أي بقدرته يصرفها كيف يشاء. نعم، أو أسجد له، صح كده؟ نسخة قديمة، شكرا. والذي أعبده أو أسجد له أو نفسي بيده أي بقدرته يصرفها كيف يشاء. والحي الذي لا يموت، والحي الذي لا يموت، ودخل في المختصة لفظ الجلالة أيضا، فلا فرق بين المشتق وغيره، ولا بين أن يكون من الأسماء الحسنى أو لا، ولا بين خلق الخلق مثلا، ولا بين أن يكون من الأسماء المضافة أو لا. خالق الخلق في قوله أو صفة، خلينا نقف هنا وغدا إن شاء الله نكمل، وأنا أعتذر النهاردة عن التأخير لأني كنت مسافر، جئت من سفر. أي سؤال قبل أن ننتهي من الدرس؟ تفضل. مش فاهم. لا مش الأصل القسم، يعني مش قاعدة، قاعدة بتقول هل العبرة بالقصود والمعاني أم بالألفاظ والمباني؟ هل هنا عندنا في الشفاهية كده العبرة في بعض الفروع في القصود والمعاني وفي بعضها الألفاظ والمباني؟ هي مش قاعدة مضطردة، قاعدة أغلبية، هي قاعدة الحكم يختلف بحسب الفروع. مفهوم المخالفة من الحديث لا يفهم المخالفة أي حديث، من يحدث فليحدث، من كان حديثا فليحدث بالله، فلا يكون خلاف الأولى. المكروه هو ما فيه نص، خلاف الأولى ليس فيه نص، فده فيه نص يبقى اسمه مكروه. مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة أنه لا يحدث بغير الله، فإن كان بنص ده فيه نص يبقى اسمه مكروه. ده ينطبق على المكروه انطباقا، مثال حي على المكروه، مثال صحيح وجميل على المكروه. ان الفرق بين المكروه وخلاف الاولى ان المكروه فيه نص، خلاف الاولى مش نص، ده فيه نص، من كان حالفا فليحلف بالله. جمع الله. وحتى مش مرتبة واحد لا يبقى مرات اللي هيبقى الناس هيقعد مش عاوزها لازم ده يكون في البخاري ده يعني لو في البخاري ينسخ اللي في أبي داود مثلا ولا لو كان صحيح ينسخ الحسن الاثنين صحيح الاثنين بيعمل بيهم يعني بس حط السلبية خمسة مش طبعا سلبية خمسة المعنوية سبع نبين عشان ما نعلمش الناس غلط صدق أحسن المعنوية المعنوية هي